بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية لشيخنا الفاضل المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به الجميع، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بمأرب أن يقدموا لكم شرح كتاب وجهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني. والآن مع الشريط السادس. فيقال جوابا على ذلك، كلمة الثقة كلمة فيها خلاف، كلمة الثقة كلمة فيها خلاف بين بعض المحدثين وبين المحدثين والفقهاء والأصوليين وغير ذلك. فالثقة عند النقاد من المحدثين والحذاق في صناعة الحديث، الثقة هو العدل الذي زكي في عدالته وضبط. قم يا ولد، قم عند هذا، قم انت وهذا انت وشداد، خرج برا، قم اسحبه وخذه خارج، انت قم، انت اللي عند العمود، ايوه صاحب الحبية، خذ شدادة ان انا اخرج برا انت وياه. فبارك الله فيكم، مسألة عندما يقال فلان ثقة، فكلمة ثقة هذه فيها شيء من التوسع، اخرج انت وياه، لا انت وياه. هذا شداد مفسد، بعد ذلك اذا ما تأدب يمشي، ما تأدب يمشي من هنا. فاقول بارك الله فيكم، كلمة الثقة كلمة فيها تجاذب. الحذاق من المحدثين عندهم لا يكون ثقة الا اذا زكي من قبل عدالته ومن قبل ضبطه، يكون في تنصيص بانه ثقة من هذه الناحية. ولذلك عندهم المجهول، اذا لم يزك في عدالته قالوا مجهول او مجهول الحال او قالوا مستور. دعك من كلمة مجهول بمعنى مجهول العين، هذا امر اخر. اذا قالوا اخرج يا بني انت لا تدخل، اخرج خارج، انت اخرج. فيقولون اذا لم يكن مزكى فهو المجهول الحال او المستور. اما عند بعض المحدثين كالحاكم وكذلك ابن حبان وعدة مواضع ايضا لابن خزيمة، في ذلك من كلامهم ما يدل على ان من لم يجرح فهو عدل، مع ان المحدثين عندهم من لم يجرح ولم يزكى فهو مجهول. اما عند هؤلاء من لم يجرح فهو عدل زكي او لم يزكى. وهذا لا شك فيه تجاذب وتفاوت. فاذا قلنا الحديث الصحيح والذي يرويه الثقة، الثقة بتعريف من؟ بتعريف المحدثين الحذاق او بتعريف بعض المحدثين او بتعريف النقاء والاصوليين. اذا كلمة الثقة كلمة في الحقيقة ما تؤدي او ما تفيد المقصود وتزيل اللبس. كذلك ايضا كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله ان المحدثين بعد المائة الثالثة، بعد سنة 300، توسعوا في كلمة ثقة واصبحوا يقولون فلان ثقة اذا كان هذا الرجل لا يكذب على شيوخه ولا يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى. فاذا لم يكن كذلك، اي بمعنى اذا لم يكن كذابا فهو ثقة، وان كان مغفلا لا يعرف ما الحديث، وان كان لا يدري ما هو الحديث. يعني عند الائمة المتقدمين قد يكون مفروكا، وعند من بعد الماء توسع في هذا الباب، الماء الثالثة توسع في هذا الباب حتى قد يقال ثقة وهو مفروك او سيء الحفظ او ضعيف. عند الائمة المتقدمين، عند المتأخرين توسعوا حتى قالوا فيه ثقة. ليش كذا؟ قالوا الثقة هو الذي لا يدعي لقاء المشايخ الذين لم يلقوهم ولا سماع الأحاديث التي لم يسمعها، هو في هذه الحالة عدل. كأنهم يقولون من لم يكن كذابا فهو ثقة. معروف أن بين مرتبة الثقة وبين الكذاب مراتب كثيرة، وانتفاء الكذب عن الراوي لا يلزم منه ثبوت التوثيق، فانتفاء النقص لا يلزم منه ثبوت الكمال. انتفاء النقص لا يلزم منه ثبوت الكمال في مثل ما نحن بصدده، بارك الله فيكم. فهذا التعريف من قاله هو بنقل الثقة عن مثلي او عن الثقة الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. كلمة حتى من غير شذوذ ولا علة، من قال ولا يكون شاذا ولا معللا ادق ويعني ادل على المقصود من قول من قال من غير شذوذ ولا علة. لماذا؟ لأن قلنا من غير شذوذ ولا علة قد تكون علة غير قادحة، يصدق عليه اسم العلة لكنها ليست قادحة، وكذلك الشذوذ التفرد. من تفرد هو عند بعض الناس هذا التفرد قد يكون هذا التفرد مقبولا لقرينة معينة، وهو الذي قال بعضهم وهذا حديث شاذ صحيح، وهذا حديث شاذ صحيح، أي عنده شذوذ لا يعل، أي بعض أنواع الشذوذ لا تعل. فإذا قلنا من غير شذوذ ولا علة أدخلنا القادح وغير القادح، وهذا ليس بدقيق. ولكن ولا يكون شاذا ولا معللا، كلمة معلل تدل على أن فيه علة تعله، ولا يعل إلا القادح، ولا يعل إلا ولا تعل إلا العلة القادحة، غير القادحة لا تعل. فكلمة معلل تدل على أن فيه علة، أورثته العلة والإعلال فصار معللا. أما لو قلنا ولا معللا معناه أن فيه علة، لكن هذه يعني نعم ما هو شذوذ ولا علة معناه أن فيه علة، لكن علة تعل أو لا تعل بحث آخر. فقولهم ولا يكون شاذا ولا معللا أدق، أدق في عند من قولهم من غير شذوذ ولا علة. طيب هنالك اعتراضات على هذا التعريف من بعض العلماء، فمر بنا قول من يقول لماذا لم يختصروا ولم يقولوا هو بنقل الثقة عن الثقة وكان هذا يكفي، فالجواب قد سبق عن ذلك. اعتراض آخر منهم من يقول لماذا يقولون ولا يكون شاذا ولا معللا، ومعلوم أن الشذوذ علة من جملة العلل، فلماذا أفردوا الشذوذ بالذكر دون الإدراج ودون الاضطراب ودون القل؟ وهذه كلها أنواع من العلل. الحديث المقلوب معل، الحديث المضطرب معل، الحديث المدرج معل، فلماذا خصوا بالذكر الشذوذ دون بقية أنواع العلة؟ والجواب عن ذلك أنه لا إشكال في ذلك، لأن المحدثين خالفهم الفقهاء في باب الشذوذ، ما خالفهم في الاضطراب ولا خالفهم في الإدراج ولا خالفهم في القلب. حديث المقلوب معل عند الفقهاء والمحدثين، المدرج معل عند الفقهاء والمحدثين، كذلك أيضا المضطرب كذلك. أما الشذوذ الذي هو تفرد راو، ونقول على سبيل التوسع واختصار الكلام تفرد راو ثقة عن غيره ممن هو أوثق منه سواء عدلا أو وصفا، فمن الفقهاء بل هناك بعض المحدثين يذهبون إلى أن خبر العدل مقبول مطلقا سواء وافق الجماعة أو خالفهم أو انفرد. وأما الحذاق من المحدثين لهم أسلوب آخر وطريقة في النقد غير هذه الطريقة، فعندما يتكلمون على الراوي يقولون لا، الراوي له حالات، حالة الموافقة وحالة الانفراد وحالة المخالفة. موافقة إذا وافقه الثقات على قول، انفراد إذا انفرد ولم يوافق ولم يخالف، المخالفة حالة إذا خالفه غيره من الثقات. وكل حالة من هذه الحالات العلماء لهم فيها كلام. أما المخالفون في هذا الباب يقولون لا، لا يفصل ولا يفرق بينما إذا وافق أو خولف أو انفرد، طالما أنه ثقة فكل رواياته مقبولة. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إنما القول في ذلك المعتمد هو قول الحذاق من المحدثين، فالثقة إذا خالف منه أوثق منه فلا يقبل قوله، ويتوقف في قوله وينظر في قول الجماعة هل يوافقون أو يخالفون. وكما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى وصلى وقصر في الصلاة، فخرج سرعان الناس وقالوا أقصرت الصلاة أم نسي يا رسول الله؟ فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا قصرت ولا نسيت. قالوا بلى. كلمه رجل يقال له ذو اليدين، قالوا بل صليت ركعتين. قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ فلو كان كلام ذي اليدين كافيا لماذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة عما يقوله ذو اليدين؟ أحق ما يقوله ذو اليدين؟ هذا يدلنا على أن هنالك حالات نقف في خبر العدل إذا ظهرت قرائن تدل على أنه لم يضبط هذا الخبر. فلما قال له نعم يا رسول الله ما قاله الرجل واقع وأنت صليت ركعتين وسلمت، والناس قالوا إن الله يحدث لرسول الله ما شاء في الصلاة، فلعلك نزل عليك وحي ويعني وقصرت الصلاة وغير ذلك، المهم صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو. شاهدنا من هذا أن خبر ذي اليدين لم يكن موضع قبول لما كانت هناك قرينة تورث الريب فيما يقول، حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس على قول عن قوله، فلما أجابوه بما قال اعتمد هذا القول وأخذ به. هذا دليل للمحدثين الذين توقفوا في خبر بعض الثقات عندما قامت قرائن تدل على خوفهم من كونه لم يحفظ عن شيخه، وأن الوهم طارئ عليه أكثر، وأن طروء الوهم عليه أكثر، احتمال طروئه عليه أكثر من احتمال طروئه على من هو أكثر منه أو على من هو أوثق منه. إذن الذين خالفوا المحدثين الحذاق في اشتراط نفي الشذوذ من الحديث الصحيح كلامهم غير سديد. ونحن إذا كنا بصدد علم الحديث فنأخذ الحديث هذا العلم من المحدثين، لا نأخذه من الفقهاء ولا من الأصوليين ولا ممن لم يبلغ درجة الحفظ والدقة والمعرفة الثاقبة والاطلاع الواسع في هذا العلم. فإذا جاء مثلا الحاكم وأتى بقاعدة خالفت ما عليه الأئمة النقاد الذين لهم بصر عظيم بباب العلل، قلنا القول قول هذا الأئمة. إذا جاء ابن خزيمة وابن حبان كذلك. إذا جاء الفقهاء والأصوليون قلنا القول قول أئمة الحديث. نحن في مقام علم الحديث فنأخذه من أهله، لسنا في مقام أحكام فقهية فنترك كلام العلماء بالعلل في الحديث لكلام الفقهاء. كل علم يؤخذ من أهله ومن ذوي شأن فيه. بارك الله فيكم. إذن العلماء يحتاجوا إلى أن يقول ولا يكون شاذا، لأن الفقهاء نازعوهم في الشذوذ فأرادوا أن ينصوا على هذا القيد إشارة إلى أن القول قول المحدثين لا قول المخالفين لهم أيا كانوا، لأن بعض المحدثين أيضا يذهب إلى مذهب الفقهاء والأصوليين، ومن باب الإفادة فإن الفقهاء والأصوليين ليسوا جميعا مطبقين على هذا القول، بل هذا قول جمهور الفقهاء والأصوليين، ونستطيع أن نقول أيضا وجمهور المحدثين، وجمهور المحدثين في مقابل جمهور الفقهاء. أما بعض المحدثين وافقوا الفقهاء كما أن بعض الفقهاء وافقوا المحدثين. هذا أيضا اعتراض ثاني أو ثالث على هذا التعريف. أيضا تكلم بعضهم بقوله مثلا فأنه لا حاجة إلى أن نقول عدل ضابط، بعضهم يقول لا حاجة إلى أن نقول عدل ضابط، يكفى أن نقول يروي العبد، يروي العبد، فإن من كان عدلا في دينه فإنه لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويتعمد ذلك. وأجيب عن ذلك والجواب ظاهر، لأن العدول نحن ما نخاف من تعمدهم الكذب، لأن لو تعمد الكذب انتقضت عدالتهم، ولكن نحن نخاف من وقوعهم في الكذب على سبيل الوهم. ولذلك اشترط العلماء الضبط، لابد أن يكون ضابطا. أما عدل فقط ما يكفي، والقول بأنه إذا كان عدلا في دينه ما هوش معقول أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسلم لك، ليس معقولا أن يكون عدلا في دينه ويتعمد الكذب، لأنه لو فعل فإنه لا يكون عدلا. لكن الأمر الآخر هو، هل من الممكن أن يقع في الكذب من حيث لا يشعر أم لا؟ معروف أن جماعة من العباد، ولا أقول كل العباد، فإن بعض الأئمة الثقات الحفاظ من يعني من رؤوس العباد، من رؤوس العباد الزهاد، الإمام أحمد، الإمام سفيان الثوري، الإمام البخاري، الإمام عبد الله بن مبارك، هؤلاء رؤوس في الحديث وفي الزهد وفي العبادة وفي الفقه إلى غير ذلك. فما يصح أن نطلق نقول العباد يعني ضعفاء في الحديث، أو الصالحون ضعفاء في الحديث، لا نطلق هذا القول. نعم، أقول بارك الله فيكم، من العباد من يشتغل بالعبادة عن مراجعة الحديث، ومن العباد من يرى أن الحديث شهرة، وأن الشهرة هذه تفسد القلب، فيأتي على حديث يدفنه أو يغسله بالماء، حبر يضع عليه الماء ويمحيه أو يمحوه. وكذلك أيضا من العلماء من يحرق، من العباد هؤلاء من يحرق كتبه من أجل أن يبعد شهوة التحديث عن نفسه، إلا أنه مع مرور الوقت يضطر لأن يحدث، يضطر لأن يحدث، وهو قديم عهد بكتابه وما بقي له كتاب، فعند ذلك يحدث بما علق في ذهنه، فيقدم ويؤخر ويضطرب، ويقع منه إدخال في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منه. فاشتراط أو قول من يقول لا حاجة إلى اشتراط الضبط فإن العدالة تكفي، قول ليس سديدا. نعم، كذلك أيضا منهم من يقول إذا كنا اشترطنا أن يكون عدلا ضابطا فلا حاجة إلى أن نقول ولا يكون شاذا، لأن الضبط ينفي الشذوذ، لأن الضبط ينفي الشذوذ. فإذا كنا اشترطنا ألا أن يكون ضابطا فقد أمنا من شذوذه، فليش بعد ذلك نضع تعريفا آخر أو قيدا آخر في التعريف هو ألا يكون شاذا؟ والجواب أن هذا أيضا غير صحيح، فإن الراوي مهما بلغ الرتبة المنيفة في الضبط والإتقان لا يمنع أبدا أن يهم وأن يخطئ. فإذا بان لنا وهمه وذلك بمخالفة من هو أوثق منه عند ذلك يكون شاذا، عند ذلك يكون شاذا. والأئمة يعني بلغوا رتبة عظيمة في الإتقان ومع ذلك أخذت عليهم بعض الأحاديث. فهذا مالك ابن أنس هو النجم في الأثر، هو النجم إذا ذكر الأثر، ومع ذلك أخذت عليه أحاديث أخطأ فيها وخالف فيها أو أتى فيها بأشياء عدت منكرة ولم تقبل منه. بارك الله فيكم. فاشتراط الضبط لا ينفي وقوع الشذوذ، لا ينفي وقوع الشذوذ. وإذا كان الذي يشترط أو يكتفي بالضبط عن اشتراط الشذوذ فكذلك أيضا ليقل وكذلك ولا يكون معللا، فإن علة القلب وعلة الإدراج وعلة يعني الاضطراب هي ترجع أيضا لا صلة بالوهم بالضبط، ليست من جهة العدالة، من جهة الضبط. فعلى كل هذا كلام غير صحيح، فمهما كان ضابطا فلا مانع من أن يقع في الوهم. فاشتراط نفي الشذوذ في حديث بعينه وإن كان ضابطا في الجملة صيانة للحديث النبوي في هذا الموضع بعينه إذا نسي أو إذا وهم الراوي وإن كان ضابطا. كذلك أيضا هنا قالوا لماذا لا يقول، لا يقال ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة؟ فعرف الجواب على هذا او الجواب عن هذا بما سبق، وهو ان قولهم معللا لا معللا على انه اسم مفعول، على ان هذا فيه علة، قد فعلت فيه العلة فعلها واثرت فيه، ولا تأثير الا بالقادح، غير القادح لا يؤثر، غير القادح لا يؤثر. فاذا قلنا ولا يكون شاذا ولا معللا لم نحتج الى ان نقول ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة، لكن اذا قلنا من غير شذوذ ولا علة احتجنا ان نقول من غير شذوذ ولا علة قادحة. فما قاله ولا يكون شاذا ولا معللا لا يرد عليه ايضا هذا الايراد. كذلك هنا ايضا منهم من يقول يشترط في الصحيح ان يكون ان يروي ثقة ويتابعه اخر، عن ثقة ويتابعه اخر الى اخره، اما مجرد رواية الواحد فقط لا تكفي، اما مجرد رواية الواحد فقط لا تكفي. وهذا قول يعني قال به المعتزلة وقال به بعض المحدثين، كما مر بنا ايضا انه قول لبعض المحدثين، لكن الصحيح ان المتابعة ليست شرطا، وان الثقة لا يشترط ان يتابع في كل حديث يرويه. فاذا كان الثقة قد توبع في الجملة فثبت له بذلك مرتبة الثقة، فاذا انفرد بعد ذلك قبل تفرده لما وافق عليه، فاذا خالف ننظر في نوع المخالفة ونحكم عليه بما يستحق. اما ان الثقة لابد ان يتابع ولا يكون صحيحا الا اذا كان اثنين عن اثنين او اكثر فهذا كلام غير صحيح. ومع ذلك فهؤلاء المخالفون او القائلون بهذا استدلوا ببعض الادلة. اولا اهل العلم استدلوا بادلة كثيرة فيها قبول خبر العدل والعمل بخبر العدل، وقد انتصر لذلك ابو محمد ابن حزم رحمه الله في كتاب الاحكام في اصول الاحكام في الجزء الاول انتصارا عظيما لمسألة قبول خبر العدل ولا يشترط ان يتابع، واتى بادلة من القرآن ومن السنة بنحو 30 دليلا، بنحو يعني فيما اذكر نحو 30 من الادلة، ويسوق هذه الاشياء وينتصر لها انتصارا عظيما، ولعله من يعني من افضل من يعني حرر هذه المسألة واقام الحجة فيها على المخالف. لكن المخالفين ايضا لهم ادلة، فيستدلون مثلا بقصة ذي اليدين التي تكلمت عنها قبل قليل. قال ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل خبر ذي اليدين؟ قال له اقصرت صلاة ام نسيت؟ قال قصرت ولا نسيت. قال بل صليت ركعتين، فلو كان خبر العدل مقبولا لا ليش الرسول عليه الصلاة والسلام يقول احق ما يقول ذي اليدين؟ واجاب الحافظ عن ذلك في النكب وكذلك جواب غيره بان هذا ليس بدليل. اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام خالفه ذو اليدين في فعل نفسه، فيقول له انت فعلت كذا يا رسول الله، فلما كان يكلمه عن نفسه احتاج الى ان يرد كلامه، انا اعرف نفسي منك، الرجل اعرف بنفسي من الاخرين ام العكس، ام اصلا الرجل اعرف بنفسه. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام ادرى بفعله عند ذاك لم يقبل خبر ذي اليدين يعني مباشرة وسأل عن ذلك. ثم القرينة الثانية، ليش الناس كلهم صلوا معنا وانفرد هذا الرجل وحده بهذا السؤال؟ ليش يعني هل هؤلاء جميعا ما ادركوا الا هو الذي ادرك؟ فاحتمال توهيم الجماعة احتمال بعيد، فمن هنا ايضا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان يسأل. ولكن لو جاءنا خبر ثقة ليس له صلة بغيره، انفرد الثقة برواية ليس له صلة بغيره، انا اتوقف فيه بحجة ما جرى في قصة ذي اليدين، اقول هنا فرق وجد في قصة ذي اليدين قرائن لم توجد في هذه الحالة التي نحن فيها، فليست هذه دليلا. كذلك ايضا استدلوا بان علي رضي الله عنه كان اذا حدثه رجل استحلفه يقول له احلف لي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، فقالوا لو كان خبر العدل مقبولا مطلقا لما استحلف امير المؤمنين عمر. والجواب ان قصة الاستحلاف انكرها جماعة من العلماء، أنكرها الإمام البخاري، أنكرها الحافظ العقيلي، أنكرها الحافظ ابن حجر، أنكرها جماعة من الأئمة وقالوا هذه لا تصح وإن كان المزي قبلها، وإن كان المزي قبلها، لكن هذا أيضا القول قول الأئمة، قول البخاري وغيره، لأن هذا أمر. واستدل البخاري بأن علي رضي الله عنه قبل روايات كثيرة بدون استحلال، قبل روايات كثيرة بدون استحلال، فهذا أيضا لا يصح الاحتجاج به. استدلوا أيضا بأن أبا موسى الأشعري لما جاء إلى النبي إلى عمر استأذنه، فعمر كان مشغولا بالذين هم عنده، فاستأذن ثلاثا أبو موسى، فلما لم يؤذن له مشى. فقال أمير المؤمنين عمر: قد سمعت صوت عبد الله بن قيس، يعني أبا موسى. قال: نعم. قال: أين هو؟ قالوا: مشى. فأرسل في أثره فجيء به، فقالوا: ما لك مشيت؟ فقال: حديث سمعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستأذن المرء ثلاثا، فإذا لم يؤذن له يمشي. فقال له: من يتابعك على هذا؟ فذهب فأتى بمن؟ بأبي سعيد. بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيعني شهد له بأنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا يدل على أن خبر واحد لا يكفي. وأجيب بأن هذا الأمر، يعني أجاب الحافظ النكت بأن عمر أراد الزيادة في التثبت خشية أن يكون أبو موسى وهم في نقل هذا الأمر، لا سيما في الحالة التي وفيها بين يدي عمر ويقول له: ما الذي جعلك تمشي؟ فاستدل بشيء، فخشي عمر أن يهم أبو موسى رضي الله عنه في ذلك ويأتي بشيء لم يسمعه، فقال: اثبت لي هذا. وليس فيه أنه إذا لم يأتي أبو سعيد شاهدا لأبي موسى فإن عمر سيرد الحديث، ليس في هذا. هل قال له: إذا لم تأتي بهذا فأنا لا أقبله منك، وهو مردود أن تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال له هذا. فلا بأس أن الإنسان يحتاج أحيانا أن يبالغ في التأكد، هذا لا بأس به. أما أن تكون قاعدة عامة وترد كل أخبار العدول من أجل هذا، هذا غير صحيح. الأمر أو الدليل الآخر الذي استدلوا به، استدلوا لأن الجدة جاءت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسألته عن ميراثها، فقال: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام من من الصحابة، محمد مسلمة أو من؟ ابن مسلمة، نعم. فقال: أنا سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس. فطلب أبو بكر من يعني يشهد، يعني يشهد له على ذلك، فأتى بمن أو سأله عن ذلك: من يشهد لك يعني مع هذا؟ فظهر أنه شهد له رجال من الأنصار بذلك. لكن هذه القصة لا تصح، هذه القصة في توريث الجد السدس لا تصح من ناحية الحديثية، أو لا يصح سندها. الشاهد: بقي جواب مجمل على هؤلاء الذين لا يعملون بخبر العدل. نقول لهم: كل الأدلة التي استدلتم بها هي خبر واحد، قصة أبي بكر، قصة عمر مع أبي موسى، استهلاك علي، كذلك أيضا ما يعني ما ذكرته من قبل، كل هذا خبر واحد. فإذا كان خبر واحد يعمل به، فلماذا تستدلون به علينا؟ استدلالكم علينا بخبر واحد ينقض قولكم بأن خبر الواحد لا يعمل به، لأننا نصر أن نقول: دليلكم كله لا يعمل به على قاعدتكم. لكن نحن نجيب عنه على قاعدتنا نحن وعلى إيماننا بالسنة كلها. أما أنتم على قولكم، هاتوا لنا دليلا متواترا أو دليلا يعني أو حديثا يروي اثنان عن اثنين عن اثنين واستدلوا به علينا. وهذا أمر لا يكاد يوجد كما مر بنا في الكلام على الحديث العزيز. فعلى كل حال ايضا هؤلاء الذين يشترطون المتابعة كلامهم ليس صحيحا. منهم ايضا من قال: لماذا لم يشترط في التعريف بقوله: ولا يكون شاذا ولا منكرا؟ واجيب بان النكارة هي اشد من الشذوذ، واذا كنا ننفي الاقل فمن باب اولى ننفي الاعلى او الاكثر. إذا كنا نرى أن الشذوذ علة تقدح في صحة الحديث والنكارة أشد من الشذوذ، فمن باب أولى هذا. وعلى قول من يقول إن الشذوذ والنكارة واحد، فنفي الشذوذ هو نفي للنكارة أيضا. منهم من اعترض على هذا التعريف أيضا بقوله إن المتواتر حديث صحيح ولم يجمع هذه الشروط. والجواب، نحن كلامنا في الحديث الأحد، وأما المتواتر فقد حفت به قرائن تضمنت هذه الشروط وزيادة. كلامنا نحن في حديث الأحد، وأما المتواتر فقد حفت به قرائن وأحوال جعلت هذه الشروط، أعني المراد من هذه الشروط، جعلت هذه الأشياء المرادة من هذه الشروط موجودة فيه وزيادة. فإذا كانت هذه الشروط تفيد غلبة الظن، ففي المتواتر ما يفيد العلم الضروري، اليقين القطعي. فالاعتراض هذا أيضا اعتراض ليس وجيها. هنالك أيضا، ولعل ذلك الأخير، من يعترض ويقول لماذا لم يشترط العلماء في راوي الحديث الصحيح أن يكون مشهورا بالطلب، أن يكون مشهورا بالطلب؟ فأجاب العلماء بأن هذا شرط المتشددين وشرط المتعنتين، ولا يشترط في الرجل أن يكون مشهورا بالطلب، إنما يشترط أن يكون ضابطا. وممكن أن يكون ضابطا لكنه ليس بالمشهور. فرجل مثلا لو معه مثلا 10 أحاديث، مع 10 أحاديث هو يتقنها وضابط لها، ولكنه مشغول بالقضاء أو مشغول بالغزو أو مشغول بالإمارة أو مشغول بارك الله فيكم بالعبادة، فهو غير مشهور بطلب الحديث. لأن الشهرة بطلب الحديث هذه درجة أعلى من مجرد الضبط، درجة أعلى من مجرد الضبط. ولذلك عد ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، عد ذلك من مذاهب المتشددين المتعنتين. نقل هذا عن مالك، ونقل أيضا ونقل هذا عن غيره، لكن وصف القائلين بهذا الشرط بالتعنت والتشدد، وأن هذا ليس شرطا مطلوبا، إنما هو في بعض المحدثين الذين عرفوا بالطلب وهم الأئمة المشاهير. أما مجرد الضبط كافٍ، مجرد الضبط كافٍ. قال أيضا الحافظ: وما المراد بالشهرة في الطلب؟ ما هو المراد؟ المراد منها أن نتأكد أن الراوي ضابط لحديثه، لأن المشهور بالطلب يتقن العلم الذي اشتهر به. قالوا خلاص، إذا كفينا بقول أن يكون ضابطا. لكن بين الضبط والشهرة بالطلب عموم وخصوص، فكل مشهور بالطلب، كل مشهور بالطلب طبعا ما لم يطعن فيه هذا ضابط، وليس كل ضابط مشهورا بالطلب. كل مشهور بالطلب يعني ما لم يطعن فيه، لأن بعض الناس أيضا قد يطلب الحديث كثيرا، وهو من أول أمر حرص من أحلاس الحديث ملازم، لكن ما عنده الذكاء والفطنة التي تجعله يدرك بعض الأشياء. فمع شهرته بالطلب ليس يعني من يعني ممكن يدخل عليه حديث في حديث مع استمراره، لكن ما يفهم، ما عنده هذا الحفظ، مع أنه ما يترك شيخا وصاحب رحلة واسعة إلى غير ذلك. والذي يقرأ في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي سير أعلام النبلاء يجد كثيرين ممن وصفهم بأنهم من بحور المعرفة ومن بحور العلم ومن أصحاب الرحلة الواسعة، ومع ذلك يصفون بالتخليط وبقلة الضبط وبالأوهام إلى غير ذلك. فممكن أن يكون مشهورا بالطلب وليس ضابطا، لكن ما لم يطعن فيه الشهرة بالطلب تورث الضبط، وليس كل ضابط يصدر صح أن يقال فيه مشهور بالطلب، لاحتمال أن يكون ضابطا لحديث قليلة، والمقل في الروايات لا يصح أن يقال فيه إنه مشهور بالطلب. هذا فيما يظهر عندي من جملة الانتقادات أو الإيرادات على تعريف الحديث الصحيح، وهذه الأجوبة عليها، والعلم عند الله تعالى. بعد ذلك يكون الكلام إن شاء الله في تفاوت مراتب الحديث الصحيح. قوله رحمه الله: وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بتفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. Thank you. نعم نعم إلى هنا. بعد أن عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث الصحيح وذكر قيود تعريفه للحديث الصحيح بأنه بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، بعد أن ذكر هذا التعريف ذكر أن الصحيح يتفاوت، وأن الصحيح المستجمع لهذه الشروط ليس على درجة واحدة، وهذا أمر ما ينبغي أن ينكر. وإن كان المحشي الشيخ قاسم بن قتل بغى قد أنكر هذا كثيرا في عدة مواضع كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على كلام الحافظ وكلام صاحب الحاشية، أقول هذا ما ينبغي أن ينكر، إن الذي يمارس أقوال العلماء وأحوال الرواة وتراجمهم وكلام الأئمة فيهم لا يشك في صحة ما قال الحافظ ابن حجر بأن الحديث الصحيح تتفاوت مراتبه بتفاوت الأسباب الموجبة للصحة بتمكنها ووجودها وقوتها وخفتها إلى غير ذلك. وإذا كنا نقول إن اليقين يتفاوت، فما ظنكم بغلبة الظن؟ فما ظنكم بالظن كيف قال لا يتفاوت؟ اليقين يتفاوت، نحن نؤمن باليوم الآخر، والرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن باليوم الآخر، وليس يقين بل ليس يقينك يقين أبي بكر ولا عمر ولا أحد الصحابة ولا أئمة الإسلام ولا العلماء الربانيين. فهذا أمر لا جدال فيه أن اليقين يتفاوت، فما ظنكم بالظنيات من باب أولى. فقد سبق أن الحق ذكر أن الحق قوي مع تمام الضبط مع الاتصال مع السلام من الشذوذ والعلم. لو نظرنا إلى هذه الأسباب الموجبة للصحة لرأيناها تتفاوت في حدود الصحة، دعك من الحسن حتى في حدود الصحة. فالرجل الذي يقال له ثقة حافظ متقن أو أوثق الناس أو أمير مؤمنين بالحديث، حديثه إيش حكمه؟ إيش حكم حديثه؟ صحيح ولا في حاجة أعلى من صحيح؟ أعلى شيء صحيح. الرجل الذي يقال فيه ثقة حديثه إيش؟ ها؟ حديث صحيح. فالاسم واحد أو الحكم واحد والمرتبة متفاوتة. فمن قيل فيه ثقة حافظ حديثه صحيح، من قيل فيه ثقة حديثه صحيح، لكن ليس الصحة هناك الصحة هناك، هذه أعلى. ونحن نحتاج هذا عند الترجيح والخلاف. فلو خالف الثقة الثقة الحافظ قدمنا قول الثقة الحافظ، فكذلك لو انتقلنا بارك الله فيكم إلى الاتصال، رجل تكلم في سماعه من شيخ، فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته، والراجح قول من أثبته، هل يستوي مع رجل متفق على سماعه من شيخ؟ يعني رجل مختلف فيه ورجل متفق عليه، وإن كان المختلف فيه الراجح السماع، هل هما سواء إذا تعارضا؟ ليسوا سواء، وهذا أمر يعني معروف وملموس بالتجربة. لو انتقلنا إلى الشذوذ، فحديث فيه اختلاف وإن أمكن الترجيح وكان الراجح أو الصحيح فيه أحد الأقوال ليس كحديث لم يختلف فيه أصلا، إذن عندما يتكلم الحافظ ابن حجر ويقول وتتفاوت رتبه ويعني بذلك الصحيح، ما يعني الصحيح والحسن؟ لأن كلامنا في الحديث الصحيح. قال وتتفاوت رتبه أي الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. إيش قال صاحب الحاشية؟ قال قوله وتتفاوت رتبه إلى آخر، قلت لا أعلم بعد التمام رتبة، ودون التمام لم يوجد الحد، يعني إن خف التمام فالحديث الحسن، وما يكون الحديث الصحيح دون التمام، أي إذا نزلنا من تمام الضبط نزلنا إلى التعريف آخر وهو تعريف غير الصحيح، لم يوجد الحد. قال فليطلب تصوير هذه الأوصاف وكيف تتفاوت. إذن مستبعد أو استبعد صاحب الحاشية أن الصحيح يتفاوت، ولو يعني نظر أو تأمل في هذه المعاني التي ذكرتها لكم قبل قليل لما كان هناك حاجة أبدا إلى الاستدراج على الحافظ ابن حجر. وأقول مراعاة هذا المعنى الذي حام حوله صاحب الحاشية والرد على ذلك مهم، لأنه سأذكر ذلك في عدة مواضع، في عدة مواضع سينتقد الحافظ بهذا المعنى، يقول هذا كلام لا يتفاوت، هذا كلام ما يتصور، هذا كلام إلى غير ذلك، بل يتصور أن الصحيح من جهة، أما من جهة العدالة في الحقيقة غير متصور، لأن الرجل إذا ثبت أنه عدل بعد ذلك ما بنرجح بين عدل وأعدل، ما بنرجح بعد ذلك بين رجل مشهور بالعبادة والزهد وآخر عدل لكن ليس مشهورا بالعبادة والزهد، إنما إذا ثبتت العدالة نحن نرجح من جهة الضبط بعد ذلك، نرجح من جهة الضبط بعد ذلك. فعندنا الضبط فيه تفاوت، عندنا الاتصال فيه تفاوت، فالمختلف في يعني في السماع يعني في سماعه من شيخه، وإن كان الراجح إثبات السماع، ليس كالذي لم يختلف فيه أصلا، والذي أدرك شيخه إدراكا محتملا وعنعنته محمولة على الاتصال لأنه أدركه إدراكا محتملا، وليس عندنا يعني أحد من الأئمة يطعن في سماعه من شيخه، ليس هذا كمن صرح الأئمة بأنه لازم فلانا. الراوي إذا لزم شيخه ليس كراوي نحن نحمل عنعنته على السماع باعتبار أنه أدركه، ننظر تاريخ ميلاده وتاريخ وفاة شيخه فنجد مثلا أدركه 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، نقول في مثل هذا يتحمل الطالب الحديث ويسمع الحديث من الشيوخ في مثل سن 8 سنوات و10 سنوات، فاحتمال سماعه ممكن مع عدم تصريح أحد من الأئمة بعدم السماع، فنمشي الرواية على الاتصال. وهل المحمول على الاتصال كالصريح بالاتصال؟ هذا ما يختلف فيه أحد، وما هناك أبدا حاجة أبدا إلى المناقشة في هذا. الصريح بالاتصال أقوى أو المحتمل للاتصال ويحمل على الاتصال؟ الصريح أقوى. فالضبط فيه تفاوت، الاتصال فيه تفاوت، الشذوذ والعلة فيها تفاوت، فحديث اختلف فيه وإن أمكن الترجيح فيه لوجه من الوجوه ليس كحديث لم يختلف فيه أصلا، وثقة اختلف عليه ليس كثقة لم يختلف فيه أصلا أو لم يختلف عليه أصلا، وثقة ما وثقه إلا واحد ليس كثقة وثقه عدد كبير من الناس. ولذلك أنا أقول الذي يرجع إلى تراجم الأئمة أو تراجم العلماء أو الرواة وإلى كلام الأئمة فيهم يضع له التفاوت، فنحن نقرأ في التقريب يقول فلان ثقة والآخر يقول فلان ثقة، نرجع للتهذيب نرى أحدهما قال فيه ثقة وما عندنا فيه مثلا إلا توثيق النسائي مثلا، والثاني قال فيه ثقة وثق أحمد بن معين والنسائي وأبو زرع وأبو حاتم وفلان وفلان وفلان، فرجل مشهور ثقته بين أئمة النقد ليس كرجل انفرد واحد بتوثيقه، وهذا كله نحن نحتاج إليه عند الترجيح. ولذلك أقول عند الترجيح لا نكتفي بالمختصرات، لا نكتفي بالتقريب مثلا نقول ثقة أمام ثقة، لا نحتاج إلى المطولات، نحتاج إلى المطولات لنعرف هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا أشهر من هذا في التوثيق بالرغم أن هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فالتفاوت موجود كما قال الحافظ رحمه الله يقول وتتفاوت رتبه، أي الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، بتفاوتها في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، ولعل قوله الذي عليه مدار الصحة أي أكثر الأحاديث الصحيحة عرفت بغلبة الصحيحة عرفت بغلبة الظن، وإلا فبعضها عرف باليقين، عرف صحته يقينا. وعليه المدار هنا لعل يعني بذلك أن أكثر الأحاديث الصحيحة أخذت من باب غلبة الظن. وقوله فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجة. عندي على قوله لغلبة الظن ولو قال حتى اليقين، حتى لو اليقين هي أيضا تتفاوت. فنحن عندنا العلم المأخوذ من المتواتر، علم يقيني ضروري، والعلم المأخوذ من النظر، علم يقيني لكنه استدلال نظري. وعندنا العلم الضروري أقوى من العلم النظري، وكلاهما يفيد اليقين، وكلاهما يفيد اليقين. لكن الحافظ لما قال فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن ذكر عنه صاحب الحاشية تفسيرا لهذه الكلمة فقال، قال المصنف الغلبة ليست بقيد، وكأنه يريد أن يقول فإنها لما كانت مفيدة للظن، أراد أن يقول لما كانت مفيدة للظن، لكنه أدخل الغلبة لا من باب القيد ولكن من باب دفع توهم الشك، لأن الظن يطلق على الشك أيضا، لأن الظن يطلق على الشك. خشي الحافظ أن يقول فإنها لما كانت مفيدة للظن فيفهم أحد لما كانت مفيدة للشك، فأراد أن يتخلص من هذا الإيهام أو أراد أن يدفع هذا التوهم فقال لما كانت مفيدة لغلبة الظن. وإلا فلو قال حتى لما كانت مفيدة لليقين أو للظن فكلاهما يعني فيه تفاوت لما كان الكلام بعيدا عن الصواب، فإن اليقين أيضا يتفاوت. وكما قلت لكم وضربت لكم هذا المثال حديث المتواتر والحديث الذي تلقته الأمة بالقبول مثلا في أحد الصحيحين، هذا يفيد اليقين وهذا يفيد اليقين، لكن هذا اليقين أقوى من ذاك اليقين، فإن هذا اليقين المأخوذ من التواتر يستفيده الناس جميعا، وأما المأخوذ من النظر والاستدلال لا يستفيده إلا أحد الناس الذين لهم يعني معرفة بهذا الشأن، وإلا علماء في باب آخر ما يستفيدون هذه الفائدة التي يستفيدها عالم الحديث أو المحدث الذي يعرف مراتب الرواه وما خارج الأحاديث. لكن لعله اختصر بغلبة الظن ودون الكلام على اليقين لأنه يريد أن يقول الذي يدور عليه أو الذي عليه مدار الصحة، الذي عليه أكثر الأحاديث الصحيحة. قال فإنها لما كان مفيدة لغلبة الظن أي الأحاديث الصحيحة الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. قوله رحمه الله فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة، مسألة العدالة كما قلت من قبل لا ترجيح بها إذا ثبتت العدالة، فمن كان عدلا قائما بما أوجبه الله عليه لكنه ليس من كبار العباد الزهاد إلا أنه ضابط متقن وخالفه عابد زاهد دونه في الضبط، فيقدم قول من؟ يقدم قول من؟ يقدم قول الضابط المتقن على من دونه، وإن كان الذي دونه في الضبط أقوى منه في العدالة، كما يذكر مثلا في حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة أعبد من حماد بن زيد وأشهر من حماد بن زيد في باب العبادة، وحماد بن زيد أضبط وأتقن من حماد بن سلمة في باب الحفظ، وكلاهما عدل الرضا، وكلاهما عدل الرضا. فإذا اختلف حماد بن سلمة وحماد بن زيد وكلامنا فيما لم يكن لأحدهما في خصيصة، يعني عرف حماد بن سلمة في ثابت وعرف حماد بن زيد في أيوب، لا في غير هذين، حماد بن زيد أضبط من حماد بن سلمة، نقدم كلام حماد بن زيد بالرغم أن حماد بن سلمة أشهر في العدالة، ولذلك حمل بعضهم لأنه حماد بن سلمة ابن درهم وحماد بن زيد ابن دينار، أو حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم، قالوا الفرق بينهما كالفرق بين الدينار والدرهم، أي قائل هذا يريد أن يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد لأن الدينار أفضل أو الدرهم، الدينار أفضل. فحملوا هذه الكلمة على العبادة والدين والزهد والصلابة في السنة، حملوا على هذا. أما الضبط والإتقان فالدينار هو حماد بن زيد والدرهم حماد بن سلمة. فقول الحافظ هنا وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط، لعل هذا من باب التوسع، ولا العدالة في هذا الموضوع ليست هي محك أو ميزان الترجيح، إنما ميزان الترجيح يكون بالضبط والإتقان. قال وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. وأنا لا أعرف عن نفسي أن عدلين اشتركا في الضبط، كل منهما مثلا تام الضبط وأحدهما أكثر عبادة من الآخر، أكثر عبادة من الآخر، فيقدم حديث الأعبد على حديث من دونه وإن كان عدلا. أنا ما أعرف حديثا أمثل له بهذه الحالة. اللهم إلا أن يكون هذا الحديث يتكلم على مسائل في العبادة والزهد، فيقال في مثل هذا هذا العابد الزاهد مشتغل، فيعني بهذا العمل في العبادة والزهد ففي حقه يتوقع أنه يضبط، والفرض أنه ضابط متقن، في حقه يتوقع أنه يضبط الأحاديث التي في الباب الذي يعتني به، كما ذكر بعض العلماء هذا يعتني بالبيوع وذاك بالمناسك وذاك يعني بكذا وذاك بكذا، فذكروا كل يعني كثير من الرواه بالاختصاص ببعض أبواب من الفقه، فقالوا هذا إذا روى في هذا الباب يقدم على غيره. ليش؟ لأنه معتني بهذا الباب وعنايته بهذا الباب تجعله يضبط، والفرض عندنا أن كل منهما ضابط، فممكن يعني هذا يتمشى مع القواعد أنه إذا كان العدل الأشهر في العبادة روى حديثا في هذا الباب في فضل مثلا صلاة الليل أو في شيء من الورع والزهد وغير ذلك، يتوقع يعني هذا يتمشى مع القواعد أن يقال هذا يقدم على هذا وإن كان كل منهما ثقة من جهة الضبط، لأن هذا مشتغل بالعبادة أكثر من هذا، وإن كان كل منهما عدلا من جهة العدالة. هذا كلام لا تأباه القواعد، لكني لا أعرف أنا مثالا ممكن أن يمثل به في باب الترجيح بكونه تخين الورع أو كونه مثلا يعني يحمل نفسه على باب من أبواب العبادة والزهد ما لا يعني ما لا يطيق غيره أو نحو ذلك، هذا أمر آخر ينظر. إن كان له مثال فنستفيد جميعا، كان عند أحد إخواننا مثال لذلك يفيدنا جميعا، وإلا فعلى كل هذا لا يتنافى أو لا تأبه القواعد. اللهم إلا إذا كان حديثا في متنه بعيدا عن باب الزهد والورع فما أعرف مثالا لهذا يصح. عندنا هنا في الحاشية أيضا انتقادات للقاسم، فيقول قوله لغلبة الظن قد فصل هذا قوله فما يقول رواته في الدرجة العليا في العدالة والضبط الآخر، قلت هذا شيء لا ينضبط ولم يعتبروه في الصحابة والله أعلم. عندما قال الحافظ رحمه الله وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي تجب الترجيح كان أصح مما دونه، تقول هذا شيء لا ينضبط. الجواب بلى، ممكن أن ينضبط، وانضباط ذلك يكون بماذا؟ بماذا يكون انضباط هذا التفاوت وهذه الفروق؟ يكون الانضباط بألفاظ أئمة الجرح والتعديل، بألفاظ أئمة الجرح والتعديل، ويكون الانضباط بكلام الأئمة على الرواة وعلى الأحاديث. ففي باب في باب الضبط فثقة حافظ أعلى من ثقة، في باب الاتصال كما مر بنا فالمحمول مع عنعنة على الاتصال ليس كالمصرح بأنه لازم شيخه أو أخذ عنه كثيرا أو نحو ذلك، فلا يقال بعد ذلك هذا أمر لا ينضبط أبدا، منضبط تماما بكلام الأئمة في تراجم الرواة جرحا وتعديلا واتصالا وانقطاعا وتصحيحا وتعليلا، كل هذا موجود. قوله ولم يعتبروه في الصحابة هذا ليس برد على الحافظ، عندما يقول صاحب الحاشية هذا الكلام مثلا التفاوت لم يعتبروه في الصحابة، هذا ما فيه جواب عن الحافظ، لأن الصحابة كما مر بنا أن السخاوي ذكر اتفاق أهل الحديث على أن الصحابة لا يرجح بينهم في باب الشاذ والمحفوظ، فإن الحديث إذا صح للصحابي لا يقال الصحابي الفلاني خالف خمسة من الصحابة، خالف خمسة من الصحابة، فهذا اتفاق أهل الحديث، ونحن الاتفاق الموجود عند أهل الحديث نسكت لا نتكلم في هذا. فقوله الآن وهذا لم يعتبروه في الصحابة، هذا ليس فيه رد على الحافظ ابن حجر، وليس فيه نقض لما يعني قرره من تفاوت مراتب الصحيح، هذا ليس فيه نقض ولا رد على الحافظ، فإن هذا شيء موجود كما سمعتم، وعدم وجود ذلك في حق الصحابة، فالاتفاق المحدثين على ذلك، اتفاق المحدثين على هذا الشيء. أظن طيب إلى هنا نقف إن شاء الله، والكلام على صح الأسانيد يكون في درس آخر. نعم، ما علق ها لا شك يعني ما علق على وصف فإن قوته تقوى وتضعف على قدر تمكن الشيء الموصوف من هذه الأوصاف، الشيء الموصوف من هذه الأوصاف. نعم، بين الظن فقط هو يطلق على غلبة الظن، الظن عند العلماء يطلق على غلبة الظن، لكن خشي الحافظ أن يقول الظن فيفهم أحد الشك، كما في قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن يطلق أحيانا على الشك، ويطلق أيضا إن نظنه إلا ظنا وما نحن مستيقنين، يطلق أيضا على الشك، فخشية أن يفهم هذا فقال غلبة الظن، وإلا الظن هو يفيد عند العلماء، وهذا يفيد الظن أي غلبة الظن. المتفق على عدالته يرجح على المختلف في عدالته، يعني مختلف في عدالته بمعنى هناك من يفسقه وهناك من يعدله، ممكن يكون هذه صورة يمثل بها، ممكن تكون هذه صورة يمثل بها. نعم ممكن، خلي هذه مسألة أخرى من أثبت الناس بهذا الشيخ ما لها صلة بالعدالة، صلتها بالضبط، قالوا فلان أثبت الناس في فلان ما يعنيش يعني أعبد الناس في فلان، يعني أضبط الناس في فلان. نعم إيه لا، الكلام السلف أو كلام أئمة الحديث في باب زيادة الثقة والشذوذ أن هذا الكلام لا يعامل به الصحابة كما يعامل به التابعون فمن بعدهم، لكن هناك وجوه ترجيح بين الصحابة البين، فإذا روت إحدى أمهات المؤمنين شيئا مثلا في غسل النبي عليه الصلاة والسلام وروى غيرهن خلاف ذلك، فأصحاب يعني أمهات المؤمنين أعرف بهذا الشيء من غيرهن، لأنهن اللاتي يباشرن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. كذلك أيضا إذا روى الصحابي عن نفسه شيئا وروى وحكى آخر عن نفسه عن على الصحابي خلاف ذلك، كما روت مثلا أم سلمة أو ميمونة تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان، ها ميمونة ونحن حلالان، فقال ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، وإن كان هناك من يعني تأول قول ابن عباس هو محرم أي هو بالحرم وإن لم يكن متلبسا بالإحرام، فمن وجوه الترجيح قالوا أم سلمة أدرى اسم ميمونة رضي الله عنها أدرى من ابن أختها ابن عباس رضي الله عنهما بشأنها، ففي وجوه ترجيح بين الصحابة من هذه الناحية، لكن لو أن حديثا ما رواه إلا صحابي واحد وفيه زيادة وهناك رواه جماعة من الصحابة بدون هذه الزيادة أصل الحديث، ولكن الحديث هذا إلى هذا الصحابي صحيح، إلى هذا الصحابي صحيح، ولم يختلف عليه من قول بنقل الثقات عنه. فنحن في هذه الحالة ما نستطيع أن نقول هذا الصحابي خلف أربعة إذا شذا، هذا يعني اتفق على الحديث على أنه لا تجرى هذه القاعدة هنا. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في كلامه على الحديث الصحيح: وإذا كان كذلك أو فمن المرتبة العليا. نعم. وإذا كان كذلك فما أخذ عندك إذا كان كذلك فمن المرتبة العليا في ذلك. فمن المرتبة العليا في ذلك، فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد من على من وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على تفاوت مراتب الحديث الصحيح، وذلك راجع إلى مقدار تمكن الأسباب التي تناط بها الصحة، فكلما كانت هذه الشروط أمكن وآكد في حديث كانت درجته أعلى، وما دون ذلك فهو دون ذلك. بعد أن ذكر هذا مثل الحافظ رحمه الله بأمثلة على هذا المعنى الذي سبق كلامه فيه. قال: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. وقولهم أصح الأسانيد أي أصح الصحيح، لأن صيغة أفعل تدل على هذا، أصح أي الاشتراك في الصحة، ولكن هذا أصح من غيره وأعلى درجة في الصحة. ثم مثل لذلك بقول كالزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه، قال بعضهم وهو الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، هذه أصح الأسانيد، هذا قول أحمد وإسحاق، قول أحمد وإسحاق أصح الأسانيد، وكمحمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو وهو السلماني عن علي، وعبيد بن عمرو ثقة فقيه، ذكروا أن صريحا القاضي كان إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأله أو يستفسر منه. وكإبراهيم النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وابن قيس عن ابن مسعود، وهذا قول يحيى بن معين، قدم هذه الرواية أو هذه الترجمة أو هذه السلسلة، إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال: وزونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده، لا نعم عن جده أبي بردة عن أبيه أي أبي موسى، عن جدي عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وسهيل صدوق، وذكروه بأنه أيضا تغير، وكالعلاء بن عبد الرحمن وابن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة. والترجمتين الأخيرتين في درجة الحسن لا في درجة الصحة، هذه في درجة الحسن بالجهد، وإلا قد يكون في بعضها شيء من الكلام. الشاهد أن الذي ذكره الحافظ أراد أن يوضح المراتب، هذه من باب التمثيل فقط لا من باب الحصر، أراد أن يوضح أن هذه المراتب متفاوتة لتفاوت تمكن شروط الصحة فيها كما مر بنا من قبل. وعلى كل حال، على كل حال، مسألة أن هذا أصح الأسانيد هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، وأردت أن نبدأ على عدة مسائل في هذا الباب. ذكر النووي رحمه الله، النووي رحمه الله ذكر أن المختار عدم الجزم بشيء من ذلك، أن المختار عند العلماء عدم الجزم بأن الترجمة الفلانية أو السلسلة الفلانية أصح الأسانيد. وذكر أيضا ابن الصلاح هذا، قال الأصل عدم القطع بشيء من ذلك، ولكن بعض المحدثين خاضوا غمار ذلك فاختلفت كلمتهم، اختلفت كلمتهم أو اضطربت كلمتهم. والسبب في هذا الاختلاف ذكره الحافظ ابن حجر، قال السبب في هذا الاختلاف أن كل محدث يرجح مشايخ أهل بلده، لأنه نشأ على مشايخ أهل بلده ويعرفهم، فيحدثون فيرجحون مشايخ بلدهم عن الآخرين. وقد سئل وكيع، ذكر ذلك الحافظ أيضا ونقل هذا الأثر عن الكفاية الخطيب، أن وكيع بن الجراح سئل عن رواية، عن رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعن رواية أخرى أيضا عالية الإسناد إلى عائشة، أو رواية سفيان عن منصور، سفيان الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر، عن الأسود وهو ابن يزيد عن عائشة، وهذا إسناد كوفي. فقال وكيع لا نعدل باهل بلدنا أحد، يعني إسناد بلدنا وإن كان نازلا مقدم على إسناد غير بلدنا وإن كان عاليا. ليس ذلك من باب التعصب لأهل بلده، ولكن من باب أنه يرى مشايخ أهل بلده وعاشرهم، ويعني عرف فيه، يعني عرف عنهم ما لم يعرفه عن غيرهم، فرجحهم لهذا. لا يظن أبدا بوكيع أنه يتعصب لأهل بلده ويرجح الإسناد النازل وإن كان دون الإسناد العالي، لا، ولكن كما ذكر الحافظ كل واحد ممن تكلموا في هذه المسألة، مسألة أصح الأسانيد، معرفته بأهل بلده أكثر من غيرها، أكثر من معرفته بغيرهم، ولذلك رجح هذا، مع أن هذا كلام ليس على الإطلاق، مع أن هذا كلام ليس على الإطلاق. الشاهد من هذا أن هذه المسألة كان ما ينبغي الخوض فيها، لما يعني للفائدة القليلة في الحقيقة، الفائدة القليلة. الأمر الثاني أن هذا وإن وقع، أن هذا وإن وقع فيجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن العلماء عندما يقول أصح الأسانيد كذا، طيب ما بين المصنف وبين أول هذه السلسلة كيف؟ ما بين المصنف مثلا، عندنا مثلا حديث في سنن النسائي من مثلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، طيب الإسناد من النسائي إلى مالك ما يشترط أن يكون من أصح الأسانيد، لأن هذا ما حصل، إنما يشترط أن يصح إلى هذه، إلى أول هذه الترجمة، فإذا صح إلى أول هذه الترجمة كفى، وعند ذلك يقال أصح الأسانيد، وعند ذلك يقال هذا من أصح الأسانيد. أمر آخر ينبغي التفطن له، وهو أن إطلاق القول بأن هذا الحديث أو هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقا هذا غير جيد، هذا غير جيد، والعلماء لم يجودوا هذا، إنما قالوا لو قيد أصح الأسانيد إلى ابن مسعود كذا، إلى أبي هريرة كذا، إلى علي كذا، إلى ابن عمر إلى عمر إلى فلان إلى فلان، لو قيد هذا لكان الأمر يعني أقرب إلى الانضباط. كذلك أيضا يقيد بالبلد، ويقال مثلا أصح حديث أهل اليمن مثلا معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا أصح حديث أهل اليمن. أصح حديث مثلا أهل مكة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. أصح أسانيد أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وهكذا. إذا كان من باب التقييد فنعم، أما الإطلاق أصح إسناد في الدنيا هذا أمر في الحقيقة ما يعني ما يصح أن يكون وجيها. لماذا؟ لأن المفوق قد تعرض له قرائن تجعله فارقا، والمرجوح تعرض له قرائن تجعله راجحا. وإذا كنا نقول هذا في الإسناد إطلاق أن هذا أصح إسناد في الدنيا أن هذا ليس بجيد، فمن باب أولى أن يقال هذا أصح حديث في الدنيا، لأن صحة الحديث ليست فقط مقيدة بصحة الإسناد. فما كان أصح الأسانيد لابد أن تكون الأحاديث أصح الأحاديث، لا، فإن الأحاديث في تصحيحها ترجع إلى الإسناد وإلى قرائن أخرى غير الإسناد فما يصح هذا الإطلاق. وقد ذكر العلماء أنهم أيضا ما خاضوا في ذلك دعوى أن هذا أصح حديث في الدنيا، وإن كانوا قد خاضوا في أصح الأسانيد في الدنيا، وصحيح بذلك تقييد ذلك بالصحابي أو بالبلد. فيقول هنا فإن الجميع بعد أن ذكر هذه الأسماء، طبعا هو ما استقصى في ذلك، وسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر ما ذكرها في هذه التراجم التي ذكرها، وهي كما يعني وصفت أيضا بأنها أصح الأسانيد وأنها سلسلة ذهبية، فذلك بارك الله فيكم. نعم، قال هنا وكذلك سالم عن القاسم عن عائشة، قالوا هذه سلسلة أيضا مشبكة بالذهب إلى غير ذلك. قال فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، هو قصده بهذا يشملهم اسم العدالة والضبط التام، لأن الكلام في أصح الأسانيد لابد أن يكون الضبط تاما، لكن بعض من مثل به ليس كذلك، بعض من مثل به لم يحقق الضبط التام، فضلا عن أن يكون من أصح الأسانيد، كما الحال في سهيل بن أبي صالح عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. قال فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، هو يريد بذلك أي ضبط، ضبط التام أو الخفيف، يريد ضبط التام لأن هذا كلام في أصح الأسانيد، لكن بعض من مثل به فيه نظر. قال إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، ولا مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد ابن إسحاق وهو ابن يسار صاحب السيرة عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقص على هذه المراتب ما يشبهها. وكما مر بنا أن بعض هذه المراتب فيه نظر فلا يقاس عليه. قال والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، ثم قال والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. والمقصود هنا بالترجمة إيش؟ السلسلة. المقصود هنا بالترجمة السلسلة، مالك عن نافع عن ابن عمر، فلان عن فلان عن فلان إلى غير ذلك، مقصود هنا بالترجمة السلسلة. والمعتمد عدم الإطلاق أو عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، أي أن هذا يقيد بالبلد أو بالصحابي، يقيد بالبلد أو بالصحابي، ولا يطلق القول بأن هذه السلسلة أصح إسناد في الدنيا. ثم مع أن هذه المسألة مما يعني عيب الخوض فيها بالإطلاق، إلا أنها أيضا ما تخلو من فائدة، فقال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، فما وصفوه بأنه من أصح الأسانيد فيكون مقدما على غيره، لكن يجب أن يعلم أن هذا ليس على الإطلاق، أن هذا الكلام ليس على الإطلاق، فرب حديث يأتيك من طريق ترجمة وصفت بأنها من أصح الأسانيد ويرجح عليه غيره، فمثلا لو روى مالك عن نافع عن ابن عمر خلف مالك من جماعة عن نافع، لو خلف مالك من جماعة عن نافع هل نقول هذه مقبولة مطلقا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر يقدم على غيره؟ هذا ليس كذلك. إذا خولف منهم أكثر منه وأوثق منه أخذنا بقول من هو أوثق منه. ولذلك بارك الله فيكم إنما نقول فيما إذا يعني لم يكن لما وصل أنه صح الأسانيد لم يكن لمخالفه أو لمقابله مزية أخرى، وهذا له هذه المزية، فمن الممكن أن يرجح هذا لهذا عند التعارض وعند الحاجة إلى الترجيح. لكن لو اسناد عندنا من أصح الأسانيد وخلف أحد الرواة فيها على شيخه ممن هو أكثر منه عددا وفي الجملة هم أحفظ منه، عند ذلك يقدم الأكثر بارك الله فيكم. فقولوا نعم واستفادوا من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، فهذا ليس في كل حديث حديث وليس على الإطلاق، إنما هذا في حالة إذا كان مقابله أو معارضه ليس له مزية، وهذا الذي وصف بأنه صح الأسانيد له هذه المزية والآخر لم يحظ بها. أما إذا كان مع الآخر قرائن أخرى في المتن أو قرائن أخرى في الإسناد فهي قرائن معتبرة ولا تهدر لأنها مخالفة لما وصف بأنه صح الأسانيد. طيب إن شاء الله، والحافظ نفسه بارك الله فيكم سيأتي من كلامي بعد ذلك ما يدل على أن المفوق قد يكون فائقا إذا كان له قرائن ترفعه على ذلك. لصاحب الحاشية تعليقات أيضا كالعادة، وغالبها ترجع أيضا إلى شيء من التحكم، ويعني المسألة هكذا أو هكذا، فليش قلت هذا ليش قلت هذا. الحافظ يعني أبعد نظرة من تلميذه القاسم بن قطلبغى، ويعني أثقب معرفة وأوسع اطلاعا من هذا. فقوله هنا يقول هنا قوله فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، قلت هذا ظاهر في أن المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط لا الموصوف بالتمام، والحقيقة أن هذا ليس بوارد على الحافظ قول أن هذا ظاهر، لأنه عندما يقول وهؤلاء جميعا يشملهم اسم العدالة والضبط، الألف واللام هنا للعهد، الألف واللام هنا للعهد، وقد سبق أن عرف ما هو الضبط المراد، قال بنقل عدل تام الضبط. فعندما يقول نعم إذن هذا يدل على أن المراد مطلق الضبط لا الضبط المطلق لا الضبط التام، هذا من أين أخذه من كلام الحافظ مجرد كلمة العدالة والضبط؟ فإذا كان كذلك الألف واللام عهدية، ونرجع إلى ما كان الكلام فيه من قبل قليل. والحافظ رحمه الله هنا يقول في الصفحة، وصفحة ربما أنها تختلف بيني وبينكم، قال وخبر الأحد بنقل عدل تام الضبط، فليس ما ذكره صاحب الحاشية بوجيه بارك الله فيكم. وكذلك أيضا هنا قوله إلا أن المرتبة الأولى كلام الحافظ رحمه الله، عندما قال إلا أن المرتبة الأولى فيه، إلا أن المرتبة الأولى أو أهل المرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، قال قوله إلا أن المرتبة الأولى أو المرتبة الأولى قلت مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي معروفة رواه الحارثي، يريد أن يشير بذلك إلى أن المسألة ليست راجعة إلى ما قاله الحافظ. وهذه المناظرة ذكرها هنا في الحاشية حول رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع منه، احتج أبو حنيفة بحديث ابن مسعود في عدم الرفع مرجحا بفقه الرواة. أولا هذا الحديث لا يصح أصلا، وإن كان رواته فيه يعني في رواة من هو فقيه، لكنه لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع اليدين، هذه الأحاديث في عدم الرفع لا تصح. قال واحتج الأوزاعي بحديث ابن عمر في الرفع مرجحا بعلو الإسناد، وقد ذكر هذه المناظرة بإسناده الحارثي في بإسناد الحارثي المرتضى الزبيدي أو الزبيدي في كتابه عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة، وعقب عليها بقوله عن أحد رجال السنة سليمان الشاذقوني، وهي ما حفظه إلا أن القصة مشهورة. شاهد ليس فيما ذكره صاحب الحاشية دليل على دليل يصلح أن يكون ردا على الحافظ بن حجر، فما ذكره الحافظ فيه الكفاية بارك الله فيكم في أن الصفات أن مراتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الصفات. وما يذكره صاحب الحاشية من رد هذه الحقيقة الواقعية الملموسة لمس اليد لمن يتعامل مع التراجم ويتعامل مع الأحاديث والأسانيد، ما يذكره أو يستدل به حقيقة لا ينهض لرد هذه الحقيقة الثابتة. نعم. وهذا ماذا يعارض مما مضى؟ هل بين هذا وما مضى شيء من المعارضة؟ وصحيح يعني كون الإنكار على الإطلاق، لأنك سلمت بأن ممكن أن المفوق يكون فائقا والمرجوح يكون راجحا، فجئنا أن الإطلاق ليس في بابه. ولا مش أحيانا، مش أحيانا، لأنك لو قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مثلا في أحاديث أهل المدينة، رأيت أنت في رجال مثلا الكوفة من هو لا يقل رتبة عن هذا، قد يقول ربما يكون أعلى، وإذا قل عن مالك زاد في نافع الطبقة التي تليها، وإذا زاد أقل في نافع زاد في الطبقة المقابلة لمالك. أمور حقيقة انضبطها ليس بال يعني ليس بدقيق، انضبطها ليس بدقيق. عندما تقول مالك هو كذا كذا، أقول لك والثوري هو كذا كذا، فتقول لي مثلا هذا نافع، أقول لك وذاك الثاني سالم ابن عمر، ترجح نافعا في جهة أنا أرجح سالما في جهة أخرى، ثم يأتي في النهاية ما هي الثمرة المستفادة من ذلك؟ حتى مسألة الأرجحية انتهينا أيضا في الأرجحية، أن هذه الأرجحية على غيرها مما لم يوصف بذلك أمر ليس على الإطلاق، أمر أيضا ليس على الإطلاق، هي جوانب ضيقة وحصل فيها يعني خلاف وأخذ ورد، وما الدليل الأدلة فيها غير ملزمة للخصم. يعني لو قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، قلت أنا مثلا بإسناد آخر مثلا سفيان مثلا عن منصور عن يزيد عن عن عن أسود بن يزيد عن عائشة، هل لكلام أنا دليل مفحم لقولك وملزم لك؟ وهل لكلامك أيضا نفس الأمر بالنسبة لي؟ حصل يعني كما قالوا يعني إن كان الأولى عدم الخوض في ذلك، لكن خاض غمار ذلك جماعة من المحدثين فاختلفت كلمتهم، والأمر في ذلك هين، يعني أنا أتكلم على أنه غير ملزم في الحقيقة. نعم. لكن انا ادري ان هذا لا يسلم ايضا من ايراد، لكن الايراد عليه اخف من الاطلاق، هذا ما لا شك فيه. يعني عندما نقول اصح الاسانيد عن ابن عمر، هذا يسهل، يسهل ان تقترب من الصواب والانضباط لما تقول اصح اسناد في الدنيا، هذا يعني او في اشكال هذا. كذلك بالنسبة للبلد، هذا البلد نحن نعرف في هذه الطبقة أشهر الناس فيها كذا، والطبقة التي فوقها أشهر الناس بعلم الحديث وكذا، والطبقة التي دونها أشهر الناس فيها كذا، يمكن تنضبط إلى حد ما. أما في الدنيا يقال فيها قولان، لا نجد. من قال نجد؟ سمعت أحدا قال نجزم؟ هو قال أصح، لكن يعني سمعت جازما بهذا، لا ما نستطيع أن نقول نجزم. نعم. صحيح، يعني الحنفية لما يقولوا أبو حنيفة عن مالك، أبو حنيفة مال عن مالك لا يمكن حديثين، لكن الشافعي عن مالك مكثر، هذه واحدة. أضف إلى ذلك أن مكانة الشافعي في الحديث أقوى من مكانة أبي حنيفة، فهي قول الشافعية أولى وأقرب للصواب. نعم. شو؟ مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي معروفة، وجه كلام صاحب الحاشية. أقرأ كلام، قال فإن الجميع يشملهم اسم العدالة، إلا أن المرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة ما يقتضى تقديم روايتهم على التي تليها. فهو يريد أن يقول أن الصفات المرجحة هذه التي تقتضي التقديم منها العلو ومنها الفقه ومنها كذا، وقد يتعارض صفة مع صفة. يعني الشافعي اسمه الأوزاعي رجح بالعلو، وأبو حنيفة رجح بالفقه. هو يريد أن يقول أمور غير منضبطة، ويريد أن يقول أمر غير منضبط من الأساس. نعم. ونحن إذا أردنا بارك الله فيكم أن أرجح فلانا على فلان، جيد، أنا ممكن أقول مثلا أصح يعني أوثق تلاميذ مالك فلان، أوثق تلاميذ نافع فلان، أوثق تلاميذ ابن عمر فلان، ممكن أقول هذا. لكن يعني أوثق رجل في الدنيا في كل الطبقات، هذا هو الإشكال. لكن هو لما يعني تكلم على ضبط الأسانيد قال خوض في هذا لا يمتنع باعتبار أن الرواة أوصافهم قد سجلت وأثبتها العلماء، وعرف أن فلان أرجح من فلان أرجح من صحيح. أما هذا الإسناد في الدنيا هذا هو الإشكال. أما إسناد مقيد ممكن، إسناد مقيد، وما أقول ممكن بمعنى أنه ولا بد أن يكون ملزما، لكن هو أقرب إلى الانضباط من الإطلاق. ها؟ كلام الحافظ لا مش مخالف، يعني لما كلامنا يعني في النكت أن هذا لا يمتنع، فإن الرواة قد ضبطت أسماءهم وعرفت مراتبهم وأوصافهم، هذا لا يعني يعني يعرض هذا؟ لا ما يعرض. هو نفسه قال والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة، وفهم الترجمة لا تفهمون أنها الرجل السلسلة، المقصود أنها بالترجمة السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، رحمك الله. اقرأ يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة، ويلتحق بهذا التفاضل واتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحتاجين السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارف كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأشد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه. عند هذا إن شاء الله سبق أن الحافظ رحمه الله ذكر أن الحديث الصحيح يتفاوت في مراتبه نظرا لتفاوت شروط الصحة في تمكنها في المراتب العليا وما دون ذلك، وذكر هذا الأمر ثم قال: وكذلك أو يلتحق بهذا التفاضل، أي هذا التفاضل في تفاوت مراتب الصحة، يلتحق به ما اتفق الشيخان في تفاوت مراتب الصحة، بعد أن تكلم على السلاسل أو التراجم التي وصف بأنها أصح الأسانيد، قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. وهذا أمر واضح، فإنما اتفق عليه الشيخان أقوى ممن فرد به أحدهما، والعلماء يذكرون الاتفاق على السند والمتن، الاتفاق على السند والمتن، ما هو أن يتفق على المتن دون السند، لا.